من الأخ عبد المنعم طنطاوي يعمل بالرياض، يقول فيها: في بعض البلاد الإسلامية تقام موالد مثل مولد السيدة زينب ومولد السيد البدوي وخلافه من الأولياء الصالحين، فهل الاحتفال وإقامة هذه الموالد بدعة ولا يخفى ما يكون فيها من المنكرات، مع العلم بأنني ومثلي كثير ممن لا يقتنعون بهذه الموالد؟ نرجو الإفادة. الجواب: إقامة الموالد بدعة من البدع المستحدثة، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيه من يقيم مولدا للرسول صلوات الله وسلامه عليه، وإقامة المولد للرسول صلوات الله وسلامه عليه، للاستدلال بذلك على محبته، هذا خلاف سنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فهو لم يقم ذلك لنفسه، وأبو بكر الصديق والخليفة الأول لم يقم ذلك للرسول صلوات الله وسلامه عليه بعد موته، يعني بعد موت الرسول، وكذلك عمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم. فكما أنهم لم يقيموا مولدا للرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقمه واحد منهم لنفسه، ولم يقمه بعضهم لبعض، فدلنا ذلك على وجود الإجماع على ترك ذلك. ولو كان خيرا لنبه الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فلم يأتي بيان لذلك لا في القرآن ولا في السنة من الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لا من جهة القول ولا من جهة الفعل ولا من جهة التقرير. وكذلك التابعون وأتباع التابعين، وقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فهذه القرون المفضلة مجمعة على ترك ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فالواجب هو الاقتداء بهدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه وبسنة أصحابه من بعده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم وبخلفائه رضي الله عنهم وبأصحابه الذين طبقوا شريعته على وجه سليم، هذا هو الخير. هذا من جهة إقامة المولد للرسول صلوات الله وسلامه عليه. وإذا امتنع هذا في حق الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فمن دونه من الناس من باب أولى. ومما يؤسف له جدا أن بعض المعلمات المدارس في مدارس البنات ينصحن البنات بإقامة موالد لهن، ويقمن موالد لأمهاتهن، ويسمون هذا يعني يسمى هذا عيد الأم، يسمون هذا عيد الأم. وهذا فيه شيء من التلبيس يحتاج إلى بيان، وذلك أن هذه جاءتنا من النصارى، فهم يريدون بميلاد الأم هو ميلاد مريم، يريدون بميلاد الأم هو ميلاد مريم. فتسرب هذا من النصارى إلى المسلمين، وأخذ بعض يعني بعض النساء المسلمات أخذنا ذلك واعتقدنا أنه أمر طيب، وبخاصة النساء التي تعلمنا في البلاد الغربية، ويأتينا ويعلمنا بنات المسلمين ينصحنا بإقامة مولد الأم بالنسبة للرسول صلوات الله وسلامه عليه، معتقدا أن هذا من محبته، فمحبته في طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وبالله التوفيق. جزاكم الله خير. للأخ عبد المنعم طنطاوي الذي يعمل بالرياض سؤال ثاني في رسالته، يقول فيه: أنا أعمل بالمملكة منذ 3 سنوات، وفي نهاية كل عام أتمتع بإجازة المتفق عليها مع كفيلي، وقد سمعت في هذا البرنامج عدة مرات بأن الشرع لا يجيز للرجل المتزوج أن يترك زوجته أكثر من 6 أشهر، وقد طلبت من كفيلي القيام بإجازة كل 6 أشهر فرفض ولم يوافق، فهل هذا صحيح وهل علي ذنب في هذا التأخير أكثر من 6 أشهر؟ الجواب: هذه المسألة التي بينك وبين زوجتك من جهة أنك تتأخر عنها أكثر من 6 أشهر من أجل طلب الرزق، هذا يرجع إليك وإليها. فإن حصل بينكما اتفاق في تحديد المدة أو أنها تسمح لك يعني بالتأخر ما شئت فهذا لا شيء فيه، لكن إن كانت تطالب بحقها فالمرجع في ذلك فيما بينك وبينها الحاكم الشرعي في بلدك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من المستمعة فاطمة ولم تذكر لها عنوانا، تقول فيها بأنني حلفت يمينا على أمانة بأنها ليست عندي، وهي في الحقيقة عندي، وهي نقود لابني يطالبني فيها زوج، وقلت والله ما هي عندي، فهل علي كفارة يمين؟ الجواب: هذا اليمين الذي وقع منك لا يجوز، لا يجوز لك أن تحلفي وأنت تعتقدين أنك كاذبة، وأنت تعتقدين أنك كاذبة، وعليك أن تستغفر الله وأن تتوبي إليه. وإذا كفرت عن هذا اليمين على سبيل الاحتياط والخروج من خلاف العلماء فلا شيء في ذلك، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. ولها سؤال آخر تقول فيه: إنني أسمع بعض الناس يحلفون بحياة النبي وحياة المصحف وغير ذلك كحياتك وحياة والديك، فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب: الحلف مشروع بالله بأسمائه وبصفاته، وكذلك بالقرآن، لأن القرآن صفة من صفات الله جل وعلا، فهو كلامه جل وعلا، فإذا حلف الإنسان بالقرآن فقد حلف بصفة من صفات الله جل وعلا. وأما كلمة وحياة القرآن فالقرآن ليس مخلوقا، وإنما هو صفة من صفات الله جل وعلا، هو صفة من صفات الله جل وعلا، فلا ينبغي أن يقول الشخص وحياة القرآن لكن يقول والقرآن أو وكلام الله جل وعلا. وأما الحلف بحياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه فلا يجوز أيضا، فعلى العبد أنه إذا أراد أن يحلف فإنه يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من المرسلة غير تين راء الرفاعي من الكويت، في رسالتها هذه عدة استفسارات، منها تقول: نذر رجل أن يذبح ناقة وكان لديه إبل، وفي هذه الإبل ناقة ضالة صار لها مع إبله مدة 2 سنين، وكان يطردها عن إبله وترجع إليه فذبحها عن نذره، فهل يجوز له ذلك أم لا؟ الجواب: هذا الشخص للنظر إلى أنه أخذ ضالة الإبل، الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال في ضالة الإبل، يعني لما سئل عن الضوال ومنها ضالة الإبل، قال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر، يعني أنك لا تتعرض لها. فهذا الشخص عندما تعرض لها وضمها إلى إبله يكون بهذا معتديا عليها، فلو تركها فقد يجدها صاحبها. ثم إنه لما ذبحها وفاء عن الشيء الواجب عليه هو بهذا أيضا اعتدى على حق صاحبها، فعليه حينئذ أن يقومها بقيمتها في ذلك الوقت، وأن يتصدق بقيمتها على نية صاحبها بعد التأكد من أوصافها التي كانت معلومة عنده، يسجل أوصافها عنده في ورقة ويذكر أن هذا الذي حصل وأنه قومها بهذه القيمة وأن هذه قيمتها بالفعل، وحينئذ إن جاء صاحبها في يوم من الأيام فإنه يخبره، فإن أمضى الصدقة وإلا فإنه يدفعها له، يعني يدفع قيمة الناقة لصاحبها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. سؤالها الثاني تقول فيه: حصل لي مرض خطير في أحد الأيام وكان شعر رأسي طويل وصار له حوالي شهر لم أسرح ولا أقدر على تسريحه، وطلبت من إحدى قريباتي أن تسرح شعري لكنها لم تستطع، فقمت بقص حوالي ذراعين منه وبقي منه شبر، فهل علي شيء؟ الجواب: إذا كان هذا العمل وقع منك من أجل حصول الأذى منه فلا شيء في ذلك، أما مستقبلا فلا مانع من قص بعضه ولكن يبقى الأكثر منه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. لها استفسار ثالث أيضا في رسالتها تقول: لقد نذرت صيام شهرين على والدتي عندما كانت مريضة، وقد شفيت والدتي من مرضها والحمد لله، وكان عمري عندما نذرت هذا 15 عاما، ولا أدري هل أنا قلت شهرين متتابعين أم لا، لا أذكر في هذا. وعندما شفيت والدتي من المرض أصابني أنا مرض لا أقدر على الصوم، وسأل أحد أقاربي أحد العلماء أفاده بأنه يطعم عني 60 مسكينا، ونحن في البادية لا نعرف المساكين، ولكن عندنا صاحب عائلة فقيرة فقمنا بإعطائه 8 أصواع من الحنطة، والآن عمري 28 عاما، فما الحكم فيما مضى وبماذا ترشدونني في المستقبل؟ الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا نذر طاعة، وهو أنك نذرت أن تصومي شهرين. أما وصف التتابع للشهرين فهذا يحتاج إلى تثبت، لأن الأصل هو عدم التتابع بين الشهرين، أما تتابع أيام الشهر فحينئذ يعني لا بد من بالنظر إلى أنه لا يحصل مثلا شهر إلا إذا كانت أيامه متتابعة، وهذا بخلاف ما لو قلت لأصومن مثلا 29 يوما أو 30 يوما أو 35، فإنه لا يلزمك أن تصومي يعني أيام الشهر متتابعة، لكن لما قلت شهرا فهو لا يسمى شهرا إلا إذا كانت أيامه متتابعة وكان الشهر القمري. وإذا عرض لك عارض من العوارض الشهر الواحد من حيض أو نفاس فإن هذا لا يقع التتابع بالنسبة للشهر، لأن هذا من الأمور القهرية عليك، وحينئذ تكملين ما بقي من أيام الشهر من أيام شهر آخر. وعلى هذا الأساس الصيام واجب عليك، والإطعام الذي وقع منك ليس بصحيح، فمتى استطعت أن تصومي هذه الأيام فإنك تصومين. ومما يحسن التنبيه عليه أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بما طلبت من ربك، وهو أن يشفي والدتك من المرض الذي ألم بها، فأنت كريمة عند طلب الشفاء، كريمة في النذر، ولكنك بخيلة من جهة الوفاء بالنذر لما أكرمك الله بشفاء والدتك، وكان عليك أن تسارعي بقدر الإمكان في صيام هذه الأيام شكرا لله جل وعلا. الحاصل من هذا الكلام كله هو أن الواجب عليك أن تصومي شهرين، والتتابع ليس بلازم إلا إذا كان ثابتا منك، إذا تحققت أنك يعني ذكرت التتابع أو غلب على ظنك أنك ذكرت التتابع فحينئذ لا بد منه، وأن الأيام للشهر الواحد لا بد من تتابعها، وأن حصول الحيض أو النفاس بالنسبة للشهر وبالنسبة للشهرين إذا تحقق التتابع أو غلب على الظن لا يؤثر في ذلك، وأن الإطعام الذي وقع منك فإنه لا يجزئك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير. هذا سؤال أيضا من سائل سيد عبد السار، يقول: أنا أتوضأ لصلاة الظهر ثم أبقى على وضوئي إلى وقت العشاء، وأنا حريص على وضوئي ولكنني أمزح كثيرا مع زملائي في العمل ونتحدث خاصة في موضوع الزواج أو موضوع النساء، فهل هذا الكلام ينقض الوضوء؟ الجواب: إذا كان هذا الكلام لا ينشأ عنه خروج مذي منك فإن مجرد الكلام لا ينقض الوضوء. ولكنكم لو شغلتم وقتكم في التسبيح والتهليل والذكر والتناصح وقراءة القرآن أو قراءة شيء من كتب العلم لكان أنفع لكم وأبعد عن الوقوع في الأمر الذي تخشون منه، لأن ما سألت عنه قد يكون أيضا عند بعض إخوانك. وبالله التوفيق. جزاكم الله خير. له استفسار في آخر رسالته، يقول: إذا دفعت مبلغا من المال إلى أحد المساجد هل يحتسب من الزكاة أم لا؟ الجواب: إذا دفعت المبلغ لأحد المساجد، معني للمشاركة في شراء أرض أو مشاركة في بناء أو شراء فرش أو ما إلى ذلك، فإن هذا لا يجزئ عن الزكاة، لأن الله لم يجعلها مصرفا من مصارف الزكاة. فقد بين الله مصارف الزكاة وتولى هذا البيان بنفسه. وليست المساجد من مصارف ماذا؟ ليست المساجد من مصارف الزكاة. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وشكر الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.